قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الجاثية. الجاثية الجثو وصف، هو على الركب، يعني الجالس على الركب يقال جث على ركبتيه. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، أي على ركبهم. سورة الجاثية بدأت بحاميم فهي إحدى الحواميم. السورة التي بدأت بحاميم يقال عنها الحواميم، وقد قال شاعر فيها: ذكرني حاميم والرمح شاجر، فهلا تلا حاميم قبل التقدم. حاميم أحرف مقطعة لا يعلم معناها إلا الله، سيقت للتحدي، كأن الحاء والميم أحرف أنتم تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، لكن لا تستطيعوا أن تؤلفوا منها قرآنا، ولا تأتوا منها بصورة ولا بحديث. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. استفدنا من قوله سبحانه تنزيل أن الله في السماء، الشيء ينزل من السماء إلى الأرض، وسبق البيان عن أن كل آية فيها التنزيل والنزول يستدل بها على علو الله سبحانه وأنه جل ذكره في السماء. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، في الآية رد على من يقولون إن الرسول يعلمه بشر. هناك فئات كانت ولا زالت تدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن من بشر، فبعضهم قال تلقاه من غلام أعجمي، وبعضهم قال تلقاه من ورقة ابن نوفل، وبعضهم قال تلقاه من بحيرة الراهب، وكل هذا باطل. أما الأول فقد قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. هذا الولد اللي أنت تتكلم عنه أعجمي، يتكلم إنجليزي ولا فرنسي ولا رومي ولا فارسي، وهذا لسان عربي مبين. فكيف يتصور أن غلاما أعجميا يعلم رجلا عربيا قرآنا عربيا مبينا؟ أما القول بأن ورقة ابن نوفل الذي علم الرسول، فورقة مات بعد نزول سورة العلق فقط، مات بعدها، وكيف يعلم ورقة رسول الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ونزلت بعد وفاته بما يقارب 20 سنة، كيف يعلم ورقة رسول الله وقد مات ورقة؟ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. كيف يعلم ورقة رسول الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ورقة مات قبل هذا. وهكذا الكلام في بحيرة الذي قالوا في شأن أنه علم الرسول بالشام وقت أن كان يقاتل، وقت أن كان يتاجر لخديجة رضي الله عنها، فكله باطل. قال تعالى: تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب من من؟ من الله العزيز يعني الغالب. العزيز من معنيها الغالب. أعزني في الخطاب، غلبني بالحجة. الحكيم فيما يشرع، ومن الحكمة وضع الأمور في مواضيعها اللائقة بها. ففي حقنا نحن البشر رجل حكيم يتكلم بالكلمة في محلها، يفعل الفعل في محلها. فالرجل الحكيم يشتد إذا احتاج الموطن إلى شدة، يلين إذا احتاج الموطن إلى إلانة، وهكذا يتصدق إذا احتاج الأمر إلى صدقة، يمسك إذا احتاج الأمر إلى إمساك، يضحك المكان يستدعي ضحكا خفيفا وابتسامة، أيضا يغضب إذا انتهكت حرمات الله. فالحكيم هو الذي يضع الشيء في موطنه اللائق به، كلاما أو عملا أو غير ذلك. وأصله من الحكمة، وأصل الحكمة من الحكمة أيضا، تعرفون الحكمة التي تربط بها الدابة المعزة، كانوا يربطها في حاجة اسمها إيه؟ الحكمة، يربطها في شيء اسمه الحكمة، لمنعها من التصرف السيء، منعها من سيء التصرف. فالحكمة تمنع صاحبها من سيء التصرفات. الحكيم يشرع كل شيء لحكمة، يشرع كل شيء لحكمة. علمناها أم لم نعلمها؟ إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، أي لدلالات على وحدانية الله وعلى قدرة الله لأهل الإيمان، يستدل بها على وحدانية الله وقدرة الله. وقد سبق البيان عن أمر، وهو أنه ثم عبادة أهملها الكثيرون، وهي عبادة التفكر والتدبر. فكونك تجلس تتفكر في السماوات والأرض وفي خلقهما، تتفكر في السماوات وما فيها من الآيات من شمس وقمر ونجوم، وانفلاق الصبح كيف ينفلق إذا خرجت بعد الفجر ترقب انفلاق الصبح عن الليل، فكلها آيات تساب على التدبر وتساب على التفكر فيها. والأرض كذلك مع ما فيها من جبال وجددها البيض والحمر والصفر ونحو ذلك، وما فيها من نباتات، كلها آيات تحملك على تذكر عظمة الله ووحدانية الله وقدرة الله. كما قال الأعرابي: بعرة تدل على البعير، وسير أو خطى تدل على المسير، أفلا تدل؟ سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، على الحكيم الخبير، أفلا تدل؟ أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، على الحكيم الخبير سبحانه. فعبادة التفكر أهملها الكثيرون، ولذا فرسولنا كان يذهب إلى غار حراء يتعبد فيه ويتفكر فيه، ويقوم من الليل في الثلث الأخير ينظر إلى السماوات والأرض ويتلو الآيات العشر التي مطلعها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. تتولى الآيات: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، إلى غير ذلك من الآيات. وردت أحاديث في هذا الباب، لكن في سندها مقال كحديث: تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة، لكنه حديث ضعيف والله أعلم. قال تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات أي لا دلالات للمؤمنين. وفي خلقكم دلالات أيضا على وحدانية الله، في خلقك أنت وفي تطورك من طفل، بل من نطفة قذفت في رحم الأم إلى مضغة، إلى علقة، إلى مضغة، ثم صورت، ثم أخرجت من حيث يخرج الأولاد، ثم خرجت تبكي، ثم تقدم بك السن، أصبحت تجري وتسعى، ثم أنت في ريعان شبابك، ثم تؤول إلى الشيخوخة والكبر، ثم تصبح ترابا وتعود كما كنت، كما قال تعالى: كما بدأكم تعودون، على وجهين في تفسيرها: كما بدأكم من تراب تعودون ترابا، والوجه الآخر: كما قدر عليكم ولما قدر عليكم تعودون. فقد يعمل الشخص بالطاعات طيلة حياته، ولكنه مكتوب عند الله شقيا، فيرجع في آخر حياته يختم له بالكفر والعياذ بالله، أو العكس. فالحاصل: في خلقكم آيات ودلالات على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ويعرف ذلك من تدبر أمر نفسه، ومن تدبر حال نفسه، ويعرف ذلك الأطباء في التشريح، ويعرف ذلك الناظرون في أمر الخلق، فاكتشاف بصمات العين التي تختلف بصمة كل شخص عن الآخر، وبصمات الوجه والجبهة، فقد استخرجوا لها بصمات أيضا، كل بصمة تختلف عن الآخر، وبصمات الأصابع، وهكذا كل شيء فيك يختلف عن غيرك. ففي هذا دلالات على قدرة الله ووحدانية الله. وما يبث من دابة، والدواب أيضا التي تسعى وتدب على الأرض من نمل ونحل، فهي ممالك، كما قال تعالى: أمم أمثالكم، أمم أمثالكم. انظر إلى أمة الفئران، إلى أمة الأسود، إلى أمة الفيلة، إلى أمة القطط، إلى أمة الأسماك، أمم سبحانه وتعالى خلقها ويعلم أحوالها، ويتسأل ربها وتعبده بالطريقة التي علمها إياها، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال أيضا: كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل عارف كيف يصلي لربه. ففيها دلالات على وحدانية الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما يبث من دابة، آيات لقوم يوقنون، أي يصدقون تمام التصديق، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من ماء. اختلاف الليل والنهار هذا يطول في بعض أوقات السنة، وهذا يقصر، هذا يطول وهذا يقصر، وينعكس الأمر، وهذا فيه برد وذاك فيه حر، والأمور تنعكس وتتحول. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح، مرة ريح رحمة، مرة ريح عذاب، مرة هادئة، مرة تشتد، مرة عاصفة، مرة لينة، مرة لا فائدة فيها عاقر، وهكذا تتنوع الرياح. نصبت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، فريح ينتفع بها أقوام وهي في نفسها يضر بها آخرون، وريح كلها نفع لواقح، كما قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وريح أخر عقيم، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، دلالات على وحدانية الله، لكن لمن؟ لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ قدر من الآية يرسم لنا منهجا في الدعوة إلى الله. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فلا نجادل النصارى بالإنجيل الذي بين أيديهم، ولا نجادل اليهود بالتوراة التي في أيديهم، ولا نجادل بالعقلانيات، إنما فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا ننحرف في طرائق المناظرات عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسولنا قال الله له: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فاستدل على الناس بالآيات، وتفهم معنى الآيات، وذكرهم بها. إذا جئت تجادل النصارى مثلا، فلست في حاجة إلى أناجيلهم التي أعتقد أنها محرفة، وربنا قال يبدلون الكلمة عن مواضعه، وقال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فكيف أحججهم بذلك؟ لكن إذا ناظرتهم بالقرآن، مثل ما المسيح ابن مريم إلى رسول قد خلت من قبل الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام تفيد عدم الربوبية. فهل الرب يأكل؟ معناه أنه يجوع. إذا أكل الرب يحتاج إلى أن يخرج فضلات، فهل الرب يتبرز؟ هل الرب يتبول؟ كل هذه لا تليق بربنا الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال الله سبحانه: كان يأكلان الطعام. فالذي يأكل الطعام لا يكون إلها أبدا. كيف وينطلق منها إلى أن عيسى بشر؟ ألم تحمل به أمه؟ هل بطن أمي تسعى رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هل الذي خرج من بطنها يصيح يصيح يعد ربا؟ ومن ذا الذي كان يحكم الأرض؟ ومن ذا الذي كان يدبر أمر السماء ويمسكها أن تقع على الأرض إلا بإذنه قبل أن يولد عيسى عليه السلام؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فبأي حديث